بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الاعتكاف. وقال حدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف؟ فقال نعم لا بأس بذلك. هنا جاء مالك رحمه الله الى بعض تفصيلات احكام الاعتكاف، وجاء بسؤال ابن شهاب هل المعتكف يخرج تحت سقف أم لا، وأجابه بأنه نعم. وجاء عن خالد بن الوليد أو عن أبي بكر بن عبد الرحمن أو غيره كان يخرج من المعتكف إلى طريق مسقوف وإلى غرفة مغلقة أو معلقة، أي يجوز للمعتكف إذا خرج لقضاء حاجته أن يدخل تحت سقف البيت. وإيراد مالك لهذا الأثر ليرد على من يقول إن المعتكف لا يستظل بسقف إذا خرج من المسجد، وقائل ذلك أخذه عن فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان إذا اعتكف ضرب له خباء يخرج لقضاء حاجته فيه ولا يذهب إلى البيت. ولكن معلوم من حديث عائشة في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وكان لا يدخل البيت إلا لقضاء حاجته، فمعلوم أنه كان يدخل البيت لقضاء حاجته، وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسقوفا. وكتب السيرة تذكر في تفصيل حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بيت الخلاء الذي كان في بيت رسول الله كان في فاصل بين بيت عائشة وبيت فاطمة رضي الله تعالى عنهما. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل تحت سقف، وهذه المسألة انتهى الأمر منها، وهو قول الجمهور والأئمة الأربعة.